يمكنني مجاوزة هذه السيارة من اليمين. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني مجاوزة هذه السيارة من اليمين. ألف نعم، باء لا.